بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. قال: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن إبطال الرواية بالحد في القذف أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا هذه المسألة لا تزال من تتمة ما تقدم، مسألة العدالة. فالذي شهد بأن فلانا زنى شهد ولم يطلق القذف، أما القاذف فهذا لا إشكال في أن شهادته مردودة. الذي يقذف، فرق بين الشاهد في الزنا والقاذف بالزنا. فالذي يشهد بالزنا ولم يتم نصاب الشهادة فحد، قيم عليه الحد، هل تقبل روايته أم ترد؟ لأن بعضهم خلط في هذا بين الرواية والشهادة، فرق بينهما. فإذا كانت شهادته مثلا مردودة فإن روايته مقبولة بخلاف القاذف. ولهذا قال: المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، أي إذا شهد على فلان بأنه زنى، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء فشهدوا عليهم أربعة منكم. فلا يرد خبره، أي روايته، لأن نقصان العدد، عدد من؟ الشهود الأربعة، ليس من فعله. نعم، ليس من فعله، هو شهد بما رأى وبما علم. فإذا لم يتم العدد يحد حد القذف، وإن لم يكن عند الله كاذفا، يعني يكون عند الله صادقا، لكن لا بد من إقامة الحد. ولهذا روى الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة، إيش بغير لفظ الشهادة؟ يقول له: يا زاني، يا عاهر، نعم، يا كذا، المهم من القذف الصريح والكناية الذي يقصد به القذف. قال: وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. وحتى لو تاب هنا خلاف كما سيأتي، نقرأ ما عندنا. قال: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا. فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف: يا زاني ويا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب. حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف، طيب قبل هذا قال القرطبي رحمه الله: والمعنى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف. فإن الله غفور رحيم. فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده ورد شهادته أبدا وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع، يعني الآن الاستثناء إلا الذين تابوا، هل يعود هذا الاستثناء إلى هذه الثلاثة الأحكام: جلد ورد شهادته وفسقه؟ طيب إلا الذين تابوا ترد إلى الجلد؟ الآن قذف ثم قال أتوب إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه، والمقذف يقول لا، لابد من أن يجلد، يسقط عنه الحد بالتوبة؟ ما يسقط، مفهوم؟ إذن الاستثناء لا يعود إلى الجلد بالإجماع. فهمت المسألة؟ ما معنى لا يعود إلى الجلد بالإجماع؟ ها؟ أنه ولو تاب ولو أصلح ما قال أو، إلا أن المقذوف لا يزال يطالب بالحد، لا يسقط عنه الحد. قال فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع إلا ما روي عن الشعبي على ما يأتي، وعامل في فسقه بإجماع، عامل يعني وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إذا تاب مثلا جلد أو عفى عنه المقذوف وتاب وأصلح وأحسن في توبته، هل يبقى فاسقا؟ لا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. قال عامل في فسقه بإجماع، ما معنى عامل في فسقه بإجماع؟ إذا تاب لا يبقى فاسقا. قال واختلف الناس في عمله في رد الشهادة، إذن هذه المسألة المختلف فيها، هل إذا تاب تقبل شهادته؟ إذا تاب يسقط عنه الحد؟ ها؟ لا. طيب إذا تاب وأصلح يسقط عنه اسم الفسق؟ نعم يسقط عنه اسم. إذا تاب تقبل شهادته؟ هذا محل خلاف، هذه هي المسألة. قال وعامل في فسقه بإجماع، واختلف الناس في عمله في رد الشهادة. فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى، وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة، شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال، لو يطلع السماء وينزل الأرض ويعمل ما عمل يقال له شهادتك لا تشهد، الله يفتح عليك. قال وقال الجمهور، يعني هذا قول من سمعتم، قول أبي حنيفة والثوري والنخعي والحسن البصري ومن معهم، أنه شهادته إيش؟ قال لا يعمل الاستثناء في رد شهادته. كيف لا يعمل في رد شهادته؟ يعني شهادته مردودة حتى ولو تاب. وقال الجمهور الاستثناء غير عامل في رد الشهادة، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وإنما كان ردها لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة قبل شهادته مطلقا قبل الحد وبعده، وهو قول عامة الفقهاء. يعني قول الجمهور أن شهادته يقبل. ثم اختلفوا في صورة توبته، يعني تاب كيف تاب، لابد من ضابط في التوبة. فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. إيش يقول؟ أستغفر الله أنا كذبت عليه، حتى ولو رأى حتى تكون توبته. أما إذا كان يعتقد صدق نفسه وأنه فعلا فلان هذا عمل، أستغفر الله وأتوب إليه وهو عمل، كيف الآن؟ فيها تناقض على هذا القول. قال وهكذا فعل عمر فإنه سيأتي الكلام على هذا. فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما أستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة، وقال فرقة منها مالك رحمه الله تعالى غيره: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله. وهو قول ابن جرير، ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة، يعني إلى الأحكام، إذن ما هو إلا الشعبي الذي قال: إذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه الفسق، لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء. وقال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب. وأيضا الذين قالوا بقبول شهادته اختلفوا أيضا، يعني إذا شهد هل تقبل شهادته في كل شيء أم في بعض الأمور دون بعض؟ تفاصيل في كتب الأحكام. كلام القرطبي عند الآية المذكورة. قال: واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه متفق على قبول روايته. ما الذي دلنا على قبول على الاتفاق هذا؟ الأئمة أخرجوا أحاديثه، أخرجوا أحاديثه في الصحاح الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن، وروى عنه التابعون. لو لم يكن إلا حديث إن ابني هذا سيد، وحديث أيضا إذا التقى، وحديث لا يفلح. نعم. أما قول هذا الذي كان في المدينة، منه الأشكر، فقد رد عليه أهل العلم، يعني تلفظ بلفظ بذي على أبي بكر، قال ليس بعدل أو هكذا، يعني لا يقبل حديثه في يعني حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال لأن أبا بكر ليس بعدل أو هكذا، وأنه مجروح العدل، هذا فسق فيه هو، قد رد عليه. قال: لأنه متفق على قبل روايته، مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا أن شهد عليه، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو إشهاده هكذا في بعض النسخ، في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فترد أو فلا ترد، فلا ترد. ومحكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف، هذه الخلاصة، القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته. ما أدري الأشكر درس هذا، الأشكر هذا درس هذا الكلام. قال: وقيل تقبل شهادته وروايته. قصة أبي بكر المشار إليه أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، وهو أخوه زياد ونافع بن الحارث وسعيد بن سهل هكذا، شبل. فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيد وعفى الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، لأنه كان أميرا، المغيرة كان أميرا، بل قيل إنه أول من سلم عليه بلفظ الإمارة. كيف بلفظ الإمارة؟ السلام عليك أيها الأمير. قال تدخل على الإمارة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله تعالى. قد جاء أن عمر رضي الله عنه لما جاء بالرابع ليشهد فتلك كبر عمر قال الله أكبر الذي لم يشمث بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. ابن بدران رحمه الله عظم هذا الكلام جدا، قال وأنا أكره نقلها هنا لعدم ثقتي بروايتها ولما فيها من الحط بكرامة المغيرة. وحاصل ما ذكره الإرواء السادس، وحاصل ما ذكره أن المغيرة رضي الله عنه كان أميرا بالبصرة، وكان أبو بكر بها، فزعم أنه رأى قصة أبي بكر بالفهرس في الحدل. قال وكان أبو بكر بها فزعم أنه رأى هو وأخوه نافع وزياد ورجلا آخر المغيرة بن شعبة يزني بامرأة، فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فأحضرهم، فشهد أبو بكر وأخواه بالزنا. إرواء 2361 بالرقم وبالمجلد طبعة واحدة إلى الآن. يقال صحيح أن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغير من شعب الزنا حدهم حد القذف، لما تخلى في الرابع زياد فلم يشهد. ذكره عن خرجه الطحاوي. طيب لما شاهدوا أولئك وصاح أبو عثمان صيحة شبه صيحة عمر حتى كربت أن يغشى علي، قال رأيت أمرا قبيحا، قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بأولئك النفر فجلدوا، يعني هو الرابع الذي تخلفت شهادته. شاهدوا. أما الثالث قال رأيت أمرا سيئا، رأيت نفسا طويلا، ورأيت شيئا كذا، هل رأيت يعني كذا تصريحا؟ قال لا، فأمر بهم فجلدوا. قال زياد أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا. قال عمر الله أكبر، حدوهم فجلدوهم. قال فقال أبو بكر بعدما ضربه أشهد أنه زان، فهم عمر رضي الله عنه يعيد عليه جلدة، فنهاه علي رضي الله عنه قال إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده. إسناد صحيح. لماذا؟ إن جلدته فارجم صاحبك، إن جلدته فارجم صاحبك. ها؟ أنا قلت منزلة رابع. ثم قال وأطال الطوفي في الكلام على هذه القصة بما لا محصل له في فن الأصول، ولولا أن المصنف استشهد بقصة أبي بكر لما نبست فيها ببنت شفة، ولولا أن ابن قدامة ذكرها ما ذكرتها، يعني ما يتعلق بالصحابة لكن قد ذكرت ولا بس بأن تذكر، والأمر واضح جدا. وأبو بكر رضي الله عنه كان إذا استشهد يقول قد ردوا شهادتي يا محمد. فأبو بكرة أن يتوب وتاب الآخران، فكان إذا جاءه من يشهده يقول قد فسقوني، يعني في الشهادة، لأنه ما أكذب نفسه ما كان يشهد. أما في الرواية إذا قال البيهقي إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قذفه، هو صحيح، وأقام على ذلك. قلت كأنه يقول لم أقذف المغيرة وإنما أنا شاهد. هل كذب؟ لا. فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد كما عندنا. إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين. هكذا قال ذهبي رحمه الله. رضي الله عنه وليسوا بمعصومين. إلى